لأخ من الرضاعة وله ثلاث بنات، هن معزية بنت حسن وفاطمة بنت حسن وجميلة بنت حسن ابن سالم ابن قاسم. وأخي المذكور متوفى قبل والده وصرنا عصبة، هل البنات لي محرم وأجوز لهن محرم أم لا؟ أفتوني بهذا الأمر وفقكم الله وسدد خطاكم بحفظه ورعايته، والرجاء أن تكرموا بإذاعة هذه الفتوى في برنامج على الدرب، والله يرعاكم. إذا كان أخو السائل قد ارتضع من أم السائل 5 رضاعات فأكثر، أو السائل ارتضع من أمه وحسن هذا إذا ارتضع من أمه 5 رضاعات فأكثر، فإنه يكون أخاه وتكون بناته بنات أخ من الرضاع محارم. فإذا تحقق هذا بأن كانت أم السائل أرضعت حسن المذكور فإنه يكون أخاه من الرضاعة، أو زوجة أبيها أرضعت حسن المذكور 5 رضاعات فأكثر، أو أم حسن أرضعت السائل 5 رضاعات فأكثر، فإن السائل يكون أخا لحسن هذا، ويكون عما لبناته وعما لبنات بناته، وهكذا يكون عم ويكون عمهن من الرضاعة ويكون محرما لهن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما إن كانت الرضاعات أقل من 5 أو كانت الرضاعات فيها شك لا يدرى هل ارتضع أم لم يرتضع، وإنما يقال أنه أخوه من الرضاعة غير جزم، هذا لا يكون محارما للسائل ولا يكون عما لهن، إلا بأرضاع ثابت بشهادة مرضعة الثقة أو شهادة غيرها من الثقات أن أم حسن رضعته، أو أن أمه رضعت حسن فصار أخلا، أو زوجة أبيه وزوجة أبي حسن رضعته، هذا هو الحكم في هذه المسألة. فالواجب التثبت في الأمر حتى إذا ثبت الرضاع فإنه يكون عما لبنات حسن المذكور، وهكذا بناتهن وبنات أولادهن وعمهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.